مسافة بين هذا البيت وبين باب فناء البيت، المكان الذي انتظرت فيه بنت أبي الأسود الدؤلي. قلنا إن هناك مسافة بين باب فناء البيت وباب الباء البيت، فسار أبو الأسود الدؤلي مع بنته متجهين إلى البيت، وفي أثناء سيرهما فإذا بهذه البنت نظرت في السماء فقالت: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها أبو الأسود الدؤلي: نجومها. فردت هذه البنت على أبيها قائلة: يا أبتي، لم أسألك عن أجمل شيء في السماء، وإنما أريد أن أتعجب من جمال السماء. ففطن أبو الأسود الدؤلي أن هذه البنت قد لحنت، أن هذه البنت ماذا؟ قد لحنت. فلذلك قال لها: إذن قولي ما أجمل السماء. طبعا أصله ما أجمل السماء، ولكن لا نقول في اللغة العربية ما أجمل السماء، نقف هنا بالفتحة، وإنما لابد من أن نقول ما أجمل السماء. واضح كما هو الحال بالنسبة لأحكام ماذا هنا؟ لأحكام الوقوف في شيء في أواخر آيات القرآن الكريم. قد أفلح المؤمنون، فلا يجوز لنا أن نقرأ قد أفلح المؤمنون بماذا؟ تحريك الحرف الأخير من الكلمة في آخر الكلام، وإنما لابد من أن نقف فنقول قد أفلح المؤمنون. وكذلك في الكلام في غير درس النحو لا يجوز لك أن تقول جاء محمد، لا يجوز لنا أن نقول جاء محمد، وإنما لابد من أن نقول جاء محمد. لكن في التعليم، في التعليم اللغة نقول جاء محمد لكي يعرف الطالب كيف يمكن أن نضبط آخر هذه الكلمة بطريقة صحيحة. لكن في الكلام لا نقول جاء محمد، رأيت عليا، ومررت بزيد، بينما لابد من أن نقول جاء محمد ورأيت عليا ومررت بزيد، هكذا من غير ماذا؟ تحريك الحرف الأخير من الكلمة، كما هو الحال كما قلنا في أثناء قراءتنا للقرآن الكريم. هذه من الأمور التي لابد من أن أبينها لكم منذ البداية لكي يفهم الجميع بعد ذلك كيف يمكن أن نتحدث بهذه اللغة بطريقة صحيحة. وكذا الأمر بالنسبة لماذا؟ القراءة، كيف نستطيع أن نقرأ بطريقة صحيحة وبطريقة ماذا؟ تخلو من الأخطاء ماذا هنا؟ في ضبط أواخر الكلمات. نعود مرة أخرى. فقال لها أبو الأسود الدؤلي: إذن قولي ما أجمل السماء. فلما سمعت هذه البنت من أبيها، فعرف أبو الأسود الدؤلي أن هذه البنت قد لحنت. كيف يمكن لهذه البنت أن تلحن؟ أبوها عربي قح، وهو نفسه أبو الأسود الدؤلي، وأمها كذلك عربية. فالوالدان لهذه البنت ماذا؟ عربيان، ومع ذلك حصل لهذه البنت هذا اللحن. في تلك الليلة لم تدخل أبو الأسود الدؤلي البيت، وإنما هرع إلى بيت أمير المؤمنين، فكان يريد أن يخبر أمير المؤمنين أن اللحن قد ماذا؟ فشى. ومن فشى؟ انتشر. نعم، قد فشى وذاع، كلاهما بمعنى واحد. فشا وذاع وانتشا وانتشر. ثم بعد ذلك أخبره الخبر الذي حصل بينه وبين بنته. فلما سمع علي بن أبي طالب هذا الخبر من أبي الأسود الدؤلي أمر أبا الأسود الدؤلي ماذا؟ أن يكتب شيئا له علاقته بهذه اللغة العربية. في تلك الليلة رجع أبو الأسود الدؤلي إلى البيت ولم ينم، وإنما حاول أن يكتب شيئا ماذا؟ يتعلق بقواعد هذه اللغة. حتى إذا جاء الصباح صلى أبو الأسود الدؤلي خلف من؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وبعد الانتهاء من صلاة الفجر اقترب أبو الأسود الدؤلي من أمير المؤمنين فأراه ما قد فعله البارحة فلما رأى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ما قد كتبه أبو الأسود الدؤلي وافق عليه وقال له أنح هذا النهو، بمعنى ماذا؟ انتهج هذا النهج الذي أنت تفعله في كتابة ماذا؟ أشياء لها علاقتها بهذه اللغة. ومن كلام علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي أنه هذا النحو سمي بعد ذلك هذا العلم الذي يهتم بقواعد هذه اللغة ماذا؟ المنه نحو، مأخوذا من كلام أبي الأسود من كلام علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي. فهذه هي ماذا؟ بدايات ماذا؟ ظهور التأليف فيما يتعلق بهذه اللغة. فهذا اللحن إنما ظهر في أي شيء؟ ظهر في ضبط أواخر الكلمات. والعلم الذي يهتم بضبط أواخر الكلمات هنا هذا هو علم الإعراب. فعلم النحو هو علم الإعراب، وعلم الإعراب هو علم النحو. نعم، إلى هنا من منكم يريد سؤالنا؟ لا أريد أن أطيل كلامي، ثم بعد ذلك صعب عليكم أن يسأل شيئا كان يريد أن يسأله. نعم، إلى هنا أرجو أن يكون كلامي واضحا. بداية أرجو أن يكون كلامي واضحا لدى الجميع. نعم. لدي سؤال أيها الدكتور. نعم، تفضل. لماذا اصطفيتم هذه الرواية مع أن الرواية عديدة؟ هي روايات متشابهة. هي روايات ماذا؟ متشابهة. وكل روايات تدل على ماذا؟ مسألة ماذا هنا؟ مسألة التعجب. سوف نعرف بعد ذلك مثل ما أفعله وأفعل به. هاتان صيغتا التعجب. وللتعجب صيغتان. والروايات طبعا هناك أمور أخرى، روايات تدعو إلى أن يضع العلماء ماذا؟ علما يحكم ماذا؟ هذه اللغة. وهذا العلم يسهل لمن يريد أن يلحق بالعرب في حديثهم. لكي يكون كلامك مفهوما لدى العرب، بمعنى أنك تستطيع أن تفهم كما أنك تستطيع أن تفهم، فلا بد بداية من تعلم هذا العلم. فلذلك إذا سئل أحدكم ما هو أشرف العلوم، فنحن نقول إن أشرف العلوم هنا ماذا؟ المنح نحو. لكن لا بد من أن نعرف أن المراد من أشرف العلوم بمعنى أشرف العلوم فيما يتعلق بآلات هذه اللغة. ليس المراد هنا ماذا؟ العلوم الشرعية. إذا سئل أحدكم ما هو أشرف علوم الشريعة، من منكم يجيب؟ الفقه ولا أصول الفقه ولا التفسير ولا الحديث؟ ها؟ أتو هو. لا، في العلوم الشرعية. التوحيد. التوحيد. قبل كل شيء لابد من أن يتعلم الإنسان ماذا التوحيد. قبل ماذا؟ قبل دراسته للتفسير، وقبل دراسته لعلوم القرآن، وقبل دراسته للعلوم الشرعية الأخرى. فأشرف العلوم الشرعية هو ماذا؟ التوحيد. أحسنت يا أخت على هذه الإجابة. فأشرف العلوم فيما يتعلق بالعلم الشرعي هو علم التوحيد. ثم بعد ذلك توالت العلوم الأخرى. نعم، واضح يا أخي الكريم؟ طبعا هناك روايات تدل على حصول اللحن في القرآن الكريم طبعا، وهذا هو السبب في الأصل من ماذا؟ وضع العلماء لهذا العلم، حصول ماذا هنا؟ اللحن. طبعا العرب هؤلاء، العرب هؤلاء قبل دخول الإسلام إلى هذه الجزيرة كانوا يتحدثون بهذه اللغة، ولا أحد منهم يلحن. هكذا سرقتهم علمتهم أن لا ماذا يلحنوا في أثناء حديثهم بهذه اللغة. ولكن بعد ذلك نحن نعرف أن هذا العلم لم يكن محصورا على أولئك العرب، وكما نعلم أن هذا الدين الجديد ماذا كان دينا عالميا وليس دينا مخصوصا على أولئك العرب. فليس غريبا أن نجد في الوقت المبكر في صدر الإسلام أن نرى غير العرب كذلك قد دخلوا في الإسلام أفواجا. فمثلا نعرف هناك من الصحابي الرومي، من صهيب رضي الله عنه، وكذلك من الحبشي، بلال الحبشي، وكذلك من بلاد فارس، من سلمان الفارسي. هؤلاء من كبار الصحابة. وهناك أجناس أخرى قد دخلوا في الإسلام في وقت مبكر، في وقت مبكر وفي وقت باكر، ليس في وقت مبكر هو في وقت باكر، أما المبكر هو الإنسان نفسه. نعم، واضح يا أخي سائل. نعم، قلنا السبب هو ماذا؟ ظهور اللحن. طبعا اللحن إذا كان هذا اللحن قد حدث في كلامهم ليس مشكلة، ولكن المسألة هنا تسرب هذا اللحن إلى قراءة القرآن، فهذه المشكلة. قد تسرب هذا اللحن في الأخير إلى ماذا؟ قراءة القرآن. وكما تعلمون أنتم بداية أن العرب أكثرهم ماذا؟ أميون، بمعنى أنهم لا يقرؤون. والذين قرأوا هناك مشكلة أخرى في شيء، في طريقة كتابة المصحف. فالمصحف في بداية كتابته فليس هناك ما يفرق بين الحروف المتشابهة، ليس هناك فرق في الكتابة بين الباء والتاء والثاء والنون، وبين الجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي، وكذلك سين وشين. تكتب هذه الأشياء مثل سين وشين ماذا؟ تكتبان بطريقة واحدة. الباء والتاء والثاء والنون تكتب بطريقة واحدة، ليس هناك ما يفرق بين هذه الحروف المتشابهة. وكذلك الشأن بالنسبة للراء والزاي والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين. واضح؟ متى؟ نعم، أنا سأتحد هنا عن طبعا هذه الأشياء لها علاقتها بماذا؟ طبعا نحن الآن في هذا الدرس الأول مقدمة عن ماذا؟ علمي النحو وعلم الإعراب. نعم، طبعا في البداية كتب هذا المصحف من غير ماذا تفرق بين الحروف المتشابهة. أنت إذا رأيت في القرآن الكريم القديم الذي لم يكن مضبوطا بشكل ولا فيه علامات تميز بين الحروف المتشابهة، فأنت لا تستطيع أن تفرق بين الباء والتاء والثاء والنون، ولا تستطيع أن تفرق بين الحاء والخاء والجيم. لماذا؟ لأن هذه الحروف ماذا كتبت بطريقة واحدة. والآن نريد أن نعرف بداية ما هي الخدمات المقدمة لهذا المصحف. أول خدمة نجدها في القرآن الكريم ذلك العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي. فأبو الأسود الدؤلي هنا أول من ضبط ماذا أواخر الكلمات في القرآن الكريم، وسبب في ذلك كما قلنا أن الظاهرة طبعا ليس أن هنا ليس لي قال وإنما خبر أساء السبب. أنا أشاء فقط يسأل أنت فتحت همزة إن، ولكن هو ماذا أنني فتحت همزة إن لأنه خبر. السبب في ذلك أن اللحن قد فشى في زمان ماذا في آخر زمان الصحابة، وطبعا لم يكن هذا الانتشار في اللحن حصل في ألسنة الناس، بل وقد دخل كذلك هذا اللحن إلى القرآن الكريم. فنجد بعضهم يقرؤون القرآن ويلحن. طبعا أنتم تعرفون أن اللحن في قراءة القرآن الكريم أمره ماذا أمره جاء جلل، أمره عظيم جدا. وسبب في ذلك لأن هذا الخطأ هذا اللحن في قراءة القرآن يؤدي إلى شيء، إلى تغير في الماء في المعنى. لو قرأ أحدكم إنما يخشى الله من عباده العلماء، كيف يكون المعنى؟ كيف يكون المعنى؟ المعنى صحيح، لكن إذا قرأ أحدكم إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه مصيبة جاء جلل، هذه مصيبة عظيمة. واضح؟ فلذلك أول ما خدم القرآن تلك الخدمة التي قام بها من؟ أول ما خدم تلك الخدمة التي قام بها من؟ أبو الأسود الدؤلي. فكان يضبط أواخر الكلمات في القرآن الكريم، فكان قد اختار من ماذا؟ من حذاق طلابه ثلاثة منهم، اختار ثلاثة طلاب من حذاق طلابه من أذكياء طلابه، فكان يقول لهم وهو يقرأ المصحف من البداية إلى النهاية، فكان يقول لهم ماذا؟ إذا رأيتموني أضم فمي فضاء علامة ماذا فوق الحرف، وإذا رأيتموني أفتح فمي فضاء علامة بين يدي الحرف، وإذا رأيتموني أكسر فمي فضاء علامة على الحرف الأخير من الكلمة في الآية ماذا تحت الحرف. ولتفرق بين كتابة المصحف وهذه العلامات التي وضعها أبو الأسود الدؤلي، فكانت هذه العلامات ماذا باللون الأحمر، تفرقة بينها وبين ماذا رسم بين رسم المصحف. فأول خدمة دخلت إلى القرآن الكريم لها علاقتها بالإعراب، لها علاقتها بعلم النحو. يا أستاذ أنت لماذا تقرر بين النحو والإعراب؟ من حيث الأصل ليس هناك فرق في المصطلح بين علم النحو وبين علم الإعراب. فعلم الإعراب هو نفسه علم النحو، ولكن بعد ذلك اتخذ هذا العلم الإعراب مصطلحا آخر، وهو ما يتعلق فقط بضبط أواخر الكلمات. طبعا هذه هي أول خدمة دخلت عين إلى المصحف. ثم جاء بعد ذلك تلميذ أبي الأسود الدؤلي، وهو نصر بن عاصم الليثي. تلميذ أبي الأسود الدؤلي ما اسمه نصر بن عاصم الليثي، فهو أول من فرق بين الحروف المتشابهة. كما قلنا قبل قليل إننا لا نجد فرقا في البداية بين الحروف المتشابهة في القرآن الكريم، فالباء والتاء والثاء والنون تكتب بطريقة واحدة، والجيم والهاء والخاء كذلك ماذا كانت تكتب بطريقة واحدة، ليس هناك ما يفرق بين هذه الحروف المتشابهة. حتى جاء من نصر بن عاصم الليثي، وهو الذي فرق بين الحروف المتشابهة، فكان يقول النقطة الواحدة تحت حرف الباء، الباء بمعنى بنقطة واحدة تحت الحرف، والتاء بنقطتين فوق الحرف، والثاء بثلاث نقاط فوق الحرف، والنون بنقطة واحدة بين يدي الحرف بمعنى في وسط الحرف. ثم يأتي إلى الجيم والحاء والخاء، قال الجيم هنا بنقطة واحدة بين يدي الحرف، والحاء من غير نقط، من غير ماذا نقط، من غير نقطة، والخاء بنقطة واحدة فوق الحرف. ثم الدال والذال، الدال من غير نقط، من غير وضع نقط، تمام، النقط، النقط هنا بمعنى وضع النقطة، إذا قلنا من غير نقط بمعنى من غير وضع ماذا النقطة. ثم الدال بنقطة واحدة فوق الحرف، والراء بغير نقطة، وزاي بنقطة، إلى آخر الكلمات المتشابهة. ولا بد من أن يعرف الجميع أن ترتيب الحروف بداية كان على الترتيب ماذا الترتيب الألف باء، الألف باء، ولا الترتيب إن شاء الله. نعم عفوا. فكان الترتيب الأول هنا كان ترتيب ماذا؟ الأب جدي. الترتيب الأول للحروف العربية هو الترتيب الأب جدي. ما هي الترتيب الأب جدي للحروف العربية؟ أ ب ج ل ح ط ي ك س ع ب ص ك ل م إلى آخره. هذا هو الترتيب الأول بالنسبة لماذا الحروف العربية، مأخوذة من الحروف ماذا، من الحروف ماذا، الحروف الأشورية. ثم هناك حروف ليست موجودة فأضيفت بعد ذلك، طبعا الحروف الموجودة المشتركة بين ماذا اللغة العربية وبين اللغة الآرامية فقط في كم، 22 حرفا، مع أننا نجد أن الحروف العربية عددها كم، 29 حرفا، سأذكر لكم بعد ذلك. فكان الترتيب الأول هنا هو الترتيب ماذا الأبجدي. بعد أن وضع نصر بن عاصم هذه العلامات التي تفرق بين الحروف المتشابهة، رتب هو بنفسه الترتيب الذي نعرفه اليوم. فكان الترتيب الألفبائي هو الترتيب الذي اخترعه من نصر بن عاصم الليثي. فالترتيب ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال إلى آخره. هذا الترتيب وضعه من؟ وضعه من؟ نصر بن عاصم اللي اللي نعم. طبعا عندما نقول الألف هنا المراد من الألف هنا هم همزة، لكن أين هذه الألف الأصلي؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاب قاب لام ميم نون، أين هو؟ لم ألف همزة؟ هي نقول هكذا ليس كذلك في لغة الإنجليزية؟ في بني بين أيضا أستاذ. في الأصل الألف الذي مع لا. يسأل أحدكم أستاذ اللام هنا مكرر؟ اللام هنا مكررة مرتين. نعم الألوة هي اللام الأصلية، لكن اللام الثانية مجرد ماذا هنا؟ مجرد الإيماد لهذه الألف. مجرد الإيماد لهذه الألف. لماذا هذه الألف تحتاج إلى هذا الإيماد؟ تعتمد عليه؟ نعم يا إخوان، من منكم يستطيع الجواب؟ لماذا تحتاج هذه؟ نعم؟ للتفرقة بين الحمزة والألف. لأن الألف لا يمكن أن ننطقها. لأن الألف لا يمكن أن ننطقها، ففي الأصل لا نقرأ لام ألف، وإنما لا. وإنما لا. نحن فقط حفظنا هكذا من الصغر. لام ألف همزة هي، وإنما في الأصل ماذا؟ لا همزة هي. فلا هنا اللام فقط للإيماد، لكي تعتمد الألف على هذه اللام، فنقرأ لا. لماذا؟ كما تعلمون أنتم الألف هنا ماذا؟ غير قابلة للحركة. فنحن نتعلم خطأ من يعلمنا في ذلك الوقت هذه الحروف ماذا؟ العربي. فنقول في القراءة لم ألف همزة هي، فقراءتنا لم ألف هذا خطأ، وإنما لا ثم همزة ثم هي، ليس لم ألف. إذا قلنا لم ألف إذن كررنا الألف مرتين، الألف التي في البداية التي هي في الأصل ماذا؟ الهم الهمزة، وهذه الألف الأصلية التي لا يمكن أن لا يمكننا أن ننطقها إلا وهي معتمدة على ماذا؟ الحروف الأخرى. فكان المختار هنا بالنسبة لهذه الحروف العربية من بين هذه الحروف العربية ماذا؟ هذه اللام. لماذا اختيرت اللام؟ لأن الألف هنا مستعمل كثيرا مع اللام، وذلك في أي شيء؟ في الحمد لله، الكتاب، القلم. فالآن قلبت فنقول لا. فلذلك أنت إذا علمت ولدك لا تقول لم ألف همزة هي، وإنما لا همزة هي. لا نقول لم ألف، وإنما لا همزة هي. طبعا لماذا نقول لا؟ لكي ماذا؟ لكي تظهر هذه الألف وقد اعتمدت على حرف آخر. فقراءتنا لم ألف هذا خطأ، لكن تعلمنا هكذا. وصحيح نقول لا همزة هي، لا نقول لم ألف. لماذا؟ لأن لدلالة على أن هناك حرفا هي حرف الألف، ولكنها لا يمكن أن تنطق، فجعلنا إمادا لها وهي هذا الحرف، وهي ماذا؟ حرف اللام. واضح هنا الكلام يا إخواني يا أخوات؟ نعم؟ واضح إن شاء الله. واضح جدا يا أستاذ. الحمد لله. أنا أريد أن يكون المشاركون يعرفون اللغة العربية جيدا، فلا يمكن أن يتعلم معي هذا الأمر إلا وهو يعرف اللغة العربية. وأنتم تعرفون لا أريد أن أتحدث باللغة الإندونيسية أبدا، إلا طبعا في بعض الأحيان قد أحتاج أن أقتصر الوقت في تعريفكم بعض المعاني، ولكن في الأغلب لا أتحدث إلا باللغة العربية. ولذلك الذين يشتركون في هذه الدورة لابد أن يكون على مستوى من المعرفة في اللغة العربية، لابد أن يكون الجميع قد وصلوا إلى مرحلة الإتقان. الإتقان ليس فقط في الحفظ، بل على الأقل كذلك في شيء في معرفتنا لهذه اللغة العربية العربية. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نأتي بعد ذلك إلى الخدمة الثالثة للقرآن الكريم، حيث إننا نجد في هذه الخدمة الأخيرة ماذا؟ تسهيل لقراءة القرآن للجميع. فقد جاء عالم آخر بعد أستاذه، وهو من؟ نصر بن عاصم الليثي. من تلميذه هذا الذي جاء؟ هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي. نعم. فالخليل هو تلميذ من؟ تلميذ من كنا قبل قليل؟ ناصر بن عاصم. ناصر بن عاصم وليس ناصر، نصر. وناصر بن عاصم تلميذ من؟ أبي الأسود الدعاء الوالي. انظر هذه سلسلة من الرواية. وأبو الأسود الدولي تلميذ من؟ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين من؟ الصحابي الجليل، الصحابي الجليل. والصحابي هذا واحد الصحابة، الصحابة هذا اسم الجنس الجمعي، لابد من أن يعرف الجميع هذا الشيء. الصحابة اسم الجنس الجمعي، واحد الصحابة صحابي، ماضي واحد الصحابة صحابي. وبعد ذلك أبو الأسود الدؤلي من التابعين، لأنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم تلميذ أبو الأسود الدؤلي من؟ نصر بن عاصم، وهو كذلك من صغار التابعين. أما الخليل فهو تابعين، مثل تلميذه كذلك من؟ سيبوي. تلميذ الخليل سيبوي. نأتي إلى الخدمة التي قام بها الخليل ابن أحمد الفراهيدي. يا إخوان، الحركة التي نعرفها اليوم الضمة الفتحة والكسرة والسكون والضمتان وكسرتان والفتحتان في اللغة العربية، هذا من اختراع، من ابتكار من؟ من ابتكار من؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي. عرفتم الآن الفتحة، وتعرفون الكسرة، وتعرفون الضمة، وتعرفون السكون التي نجدها في أي شيء في القرآن الكريم. هذه الحركات من اختراع من؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي. فهذه الخدمات الثلاث قد خدمت القرآن الكريم أكبر خدمة، حيث إن هذه الخدمات الثلاث ماذا؟ سهلت كثيرا من المسلمين يا شيء لقراءة القرآن، لقراءة القرآن. يا إخوان، ما الأصل في الكتابة في اللغة العربية؟ الأصل في الكتابة باللغة العربية من غير وضع هذه الحركات، واضح؟ الأصل في الكتابة في اللغة العربية من غير وضع هذه الحركات. فلذلك إذا أراد أحدكم أن يكتب خطابا، أن يكتب رسالة للمدير، ضبط هذا الخطاب ضبطا كاملا كما هو في الاختبار؟ هل نضعوا هذه الحركات في هذا الخطاب؟ لا. لا، لماذا؟ لأن عدم وضع الحركات هذا هو الأصل. فلذلك نجد اليوم الجرائد والمجلات، هل فيها هذه الحركات؟ هل فيها هذه الحركات؟ لا. أين نجد هذه الحركات؟ أين نجد هذه الحركات؟ في الكتب التعليمية، الكتب التي الغرض من كتابتها ماذا؟ تعليم اللغة العربية. غير هذا الأصل في الكتابة باللغة العربية من غير أي شيء والإلحار حركات. فلذلك أنت يا أخي الكريم وأنت كذلك يا أختاه في أثناء إجاباتكما لأسئلة الاختبار هل أنتم تكتبون الكتابة العربية بوضع الحركات؟ لا. ولكن إذا سئل منكما أن تضع الحركات إذا هذا للاختبار ففي هذه الحالة أنتما تضعان هذه الحركات ولكن الأصل ماذا؟ أن تكتبا من غير وضع هذه الحركات. وهذه يا إخوان يا أخوات فهذه هي الخدمات الثلاث سهلت ماذا للناس قراءة القرآن. لماذا كان الاهتمام بالقرآن كبيرا؟ لأنه هو المصدر الأول. فبقاء هذا الدين ببقاء هذا القرآن الكريم وبقاء هذا الدين مضمون. من ضمنه مضمون؟ من ضمنه؟ الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يا إخوان يا أخوات كيف يكون حفظ هذا الدين وكيف يكون حفظ هذا القرآن بحفظ هذه اللغة؟ هل تغيرت اللغة العربية منذ الأصل الجاهلي إلى اليوم؟ لا. صحيح هناك كلمات بعد ذلك تتجدد شأنها في ذلك شأن ماذا اللغة التي تكون قادرة على مواكبة ماذا التجددات. فاللغة العربية لها قدرتها في مواكبة هذه الأشياء الجديدة فنجد بعد ذلك مصطلحات جديدة ولكن الجذور باقية كما كانت عليها ماذا منذ الأصل جاهلي وذلك بحفظ الله لهذا القرآن. وهذا القرآن لا يمكن أن يكون محفوظا إلا بحفظ اللغة العربية. فكم من محاولة من أعداء الإسلام لإبعاد المسلمين عن اللغة العربية وعن هذا القرآن الكريم ومع ذلك نجدهم يفشلون وتذهب ريحهم. وهذه يا إخوان وسبب في ذلك كما قلنا هذا وعد الله في حفظ هذا الدين ولا يتم حفظ هذا الدين إلا بحفظ اللغة العربية. فلذلك علينا نحن المسلمين أن نتعلم هذه اللغة كل ماذا على حسب قدرته وكل ميسر لما خلق له. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤال؟ خرجنا قليلا عن الإعراب لكن لابد من الحديث عن هذه الأشياء لكي تكون بعد ذلك معلومات ثابتة في أذهانكم. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ عندي سؤال أستاذ. نعم. يا دكتور. دكتور تانيفان الحروف الأشورية ما هي الحروف الأشورية؟ هي طبعا كانت العرب مجاورة طبعا البلاد العربية كانت مجاورة للبلاد طبعا اليوم موطنهم الشام والعراق. هؤلاء كانوا يسمون باللغة بفايكينج الأراميون هؤلاء نقول في لغتنا الفايكينج. تعرفون الفايكينج؟ نحن نشاهد في الأفلام هؤلاء يلبسون ماذا؟ يلبسون خودة عن شكل ماذا؟ عن شكل قرنين خودة لها قرنين هكذا. فهؤلاء هم من؟ الأراميون ليس الأشوريون. الأشور قبل ذلك الأراميون عفوا. وهؤلاء كانوا سكان العراق والشام إلا أننا نعرف أن العراق والشام بعد ذلك تعربت تعرب العراق، العراق مذكر، تعرب العراق وتعربت الشام، وذلك بفضل الله ثم بفضل تلك الفتوحات الإسلامية على أيدي أولئك الصحابة وأولئك التابعين الفاتحين الذين كانوا يفتحون هذه البلاد. لماذا كانوا يفتحون هذه البلاد؟ لتحريرهم من عبودية العباد إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوان، طبعا الغرض من ذلك ماذا؟ إعلاء كلمات لا إله إلا الله، لإعلاء كلمة التوحيد. نعم. كما انتشر بعد ذلك أولئك العرب في فتوحاتهم إلى أين؟ بعض البلاد في أفريقيا، بداية من مصر. مصر ما كانت دولة عربية، مصر ما كانت دولة عربية، كان يسكنها أولئك الأطباق، ولا يزالون إلى اليوم، ولا يزالون إلى اليوم. وإنما تعربت هؤلاء بشيء بتعريب ألسنتهم. في الأصل هؤلاء المصريون إلى الآن هؤلاء أقباط، إلا من هم لديهم ماذا؟ لديهم ماذا؟ سلالة عربية، لكن أكثرهم لا يزالون ماذا؟ أنهم ليسوا عربا، وإنما هؤلاء أقباط، لكن بسبب حديثهم باللغة العربية تعربوا. والذي جعلهم يقال إنهم عرب لماذا؟ لتعريب لسانهم، فهم يتحدثون بعد ذلك باللغة العربية. إلا من تزوج مثلا العرب منهم فأولادهم عرب، لكن أكثرهم لا يزالون أقباطا، لكنهم بعد ذلك يفرقون بين المسلمين وغير المسلمين، فيطلق على غير المسلمين الأقباط، ويطلق على المسلمين منهم العرب، مع أن أكثرهم في الحقيقة ليسوا عربا، إلا كما قلنا من ماذا حصل بينهم وبين العرب المصاهرة، لكن لا يمكن أن يعتقد أن هذه المصاهرة قد شملت جميع المصريين. لكن لماذا يقال إنهم من العرب؟ لتغير ماذا ألسنتهم، بعد أن كانوا يتحدثون بغير العربية أصبحوا يتحدثون باللغة العربية. وكذا الأمر بالنسبة للدول الأخرى، انتشر بعد ذلك إلى السودان، ثم إلى ليبيا، ثم إلى تونس، عفوا إلى الجزائر، ثم إلى تونس، ثم إلى المغرب، ثم إلى موريتانيا. هذه كلها دول عربية. السبب في ذلك لأنهم ماذا؟ تغيرت لسانهم فأصبحوا عربا، وإلا لا يزالون. ألو يا با، ألو لا إله إلا الله، هكذا أنا نعم يا دكتور، نعم بعض الناس هكذا يتصلون ثم يزعجون فقط. وهذه يا إخوان تعربت هذه الدول، وسبب في ذلك لأنهم اتخذوا اللغة العربية لغتهم. طبعا منهم من هو عرب أصلا، ولكن أكثرهم تعربوا بسبب ماذا؟ تعربي ألسنتهم. نعم. سؤالي دكتور. نعم تفضل يا أختي. آنفا ذكرتم أن العراق مذكر والشام مؤنث، لماذا وكيف بأسماء البلاد الأخرى؟ البلاد الأخرى مؤنثة، العراق فقط مذكر. نقول فقط هذا العراق، لا نقول هذه العراق، لكن الدول الأخرى نقول هذا أنم، هذه تونس، هذه الجزائر، هذه ماذا قطر، كذلك العراق فقط. أنا نسيت سبب، لأن كلمة العراق أصلا تطلق على شيء معين وهو مذكر، حتى لما صارت بعد ذلك علما لهذا البلد يقال كذلك بالتذكير، نقول هذا العين العراق بالتذكير. نعم. سؤال يا أستاذ، لماذا في الإعراب أو في القاعدة اختلاف أو مذهب مثل أهل كوفة وأهل بصرة يا أستاذ؟ لم نصل إلى هذا يا أخي، أنت الآن سألت سؤالا في غير وقته، سنصل في الأصل إلى هذا، سنتحدث عن هذا. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ نعم، فنعود الحديث بعد ذلك إلى ماذا نشأة هذا العلم. نعم، فنصت الرواية أن أول من وضع علم النحو هو من أبو الأسود الدؤال، إما من تلقاء نفسه أو بإشارة من علي بن أبي طالب، ثم بعده تتابع العلماء في أي شيء كتابة قواعد هذه اللغة، وهؤلاء بعد ذلك اتفقوا أن يسموا هذا العلم الذي يدرس قواعد هذه اللغة ماذا؟ علم النحو. كما قلنا هذا المصطلح مأخوذ من كلام علي بن أبي طالب لأبي الأسود بدا الدؤلي، وقد مر هذا العلم في نشأته في أربع مراحل، ليس في أربعة ولا في أربع مراحل. فالمرحلة الأولى كان مرحلة الوضع والتكوين، اللذان ظهرا بجهود علماء البصرة، ثم لحقته بعد ذلك مرحلة النشأة والنمو، ثم النضج. ما معنى النضج؟ بمعنى أصبح هذا العلم ناضجا، كما ناضج الثمر أين في الشجرة وعلى الشجرة، في الشجرة وعلى الشجرة، في الشجرة يا أستاذ، في الشجرة على الشجرة. لا تقول فوق الشجرة أهم شيء، بينما على الشجرة أو في الشجرة، والأولى أن نقول على الشجرة، ليس فوق الشجرة، وإنما على بمعنى أنه مكان أعلى منا، فأنا قلنا على الشجرة بمعنى هذا المكان أعلى من نحن الإنسان الذي ماذا ينظر إلى هذا الثمر. ماضي؟ فأصبح هذا العلم ماذا ناجزا. نعم، وصل إلى مرحلة النشأة والنمو ثم النضج ثم الكمال، وهاتان المرحلتان كانتا نتيجة لتضافر جهود أولئك البصريين والكوفيين. ثم المرحلة الأخيرة هنا الآن يا إخوان يا أخوات، إذا سئل أحدكم كم مدرسة لماذا الدراسات النحوية، كم مدرسة للنحو، نحن نقول مدرستان، مدرستان فقط، مدرستان لا ثالثة لهما. لا، وليس هناك المدرسة المصرية، وليس هناك المدرسة البغدادية، وليس هناك المدرسة الأندلسية. فبعد النضج النحو الكوفي بعد ذلك ليس هناك نوع ثالث فيما يتعلق بالمدارس النحوية، فهناك مدرستان فقط لا ثالثة لهما. يا أستاذ، إذا ماذا نقول بالنسبة للمدارس التي جاءت بعد هاتين المدرستين؟ نقول هي ماذا؟ مدرسات الانتقاء، بمعنى أن هذه المدرسة ليست مدرسة جديدة ولا تكون مدرسة ثالثة، وإنما ننظر فقط إلى منهج هذا المذهب، حيث إن هذا المذهب لا يخرج عن المذهبين الأصليين. كل ما هنالك أننا نجد علماءهم ماذا ينتقون ويختارون ماذا أصح المذهبين البصري والكو والكوفي. أو يأخذ بعضهم آراء الكوفيين ويأخذ بعضهم الآخر آراء البصريين. فهؤلاء ماذا يسلكون؟ مسلك الانتقاء. ما المراد من الانتقاء؟ ما معنى الانتقاء؟ ما الفرق بين الانتقاء والاختيار؟ الاختيار أنت قد تختار شيئا رديئا وقد تختار شيئا جيدا، لكن في الانتقاء أنت لا تأخذ إلا شيئا جيدا فقط، وأنت تترك الأشياء الرديئة. هذا معنى الانتقاء. الانتقاء بمعنى الاختيار، لكن الفرق بينهما أن الانتقاء لا يأخذ إلا ماذا؟ الأحسن وال ماذا هنا؟ الأحسن والأصح بين المذهبين في رأي هذا النحوي. وهذه يا أخي سائل، وإذا سئل أحدكم كم مدرسة في الدراسة النحوية؟ مدرسة فقط، فلا يمكننا أن ننسب مدرسة نحوية إلى بلد من البلدان، فليس هناك المذهب المصري وليس هناك المذهب الأندلسي وليس هناك المذهب ماذا البغدادي، وإنما هناك مذهبان فقط. والناس بعد ذلك النحويون الذين ظهروا بعد هذين المذهبين، بعد هاتين المدرستين، ماذا هؤلاء؟ إما أن ينسبوا أنفسهم إلى البصريين، وإما أن ينسبوا بعضهم الآخر إلى ماذا الكوفيين. نعم تضيق علينا، هناك خبر لي أخي. Sudahi sarap kejepit di ruas 3 dan 4. Ruas 5 dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Darji Leaders. Afan ya. Ikhwan, akhwat, ana urid dan arif mada hadatha li akhi. Nah, hal mereka soal fi hadha? Wadih ya, akhi Sa'il. Uswalul ba'da dhalika yusad. ما هو الذي يفرق بين المذهبين؟ البصريون لا يتوصلون إلى قاعدة معينة إلا بعد ماذا؟ استقصاء كلام العرب، بعد أن تكون هناك أمثلة كثيرة. ألا يمكن من خلال هذه الأمثلة الكثيرة ماذا؟ تقعيد قاعدة لغوية معينة، تقعيد قاعدة لغوية نحوية معينة. أما الكوفيون فإذا وجدوا شاهدا، إذا وجدوا ظاهرة لغوية قعدوا عليها وجعلوها قاعدة جديدة. فلذلك كثرت القواعد عند الكوفيين وقلت هذه القواعد عند البصريين، ولكن كثر عند البصريين ماذا؟ الشواذ، بمعنى أن هذا الكلام، لا نقول إن هذا الكلام لحن، ولكن ما دام هذا الكلام قاله عربي قح، وإن كان مخالفا لباقي اللهجات الأخرى الموجودة، لا يحكمون على هذا العربي باللحن ولا على كلامه باللحن. فلذلك لا يمكن أن يقال إن النحويين ماذا لحنوا بعض أشياء واردة في القرآن الكريم. كيف يمكن أن يجرؤوا على تلحين شيء ورد في القرآن الكريم، مع أنهم كذلك لا يجرؤون أن يخطئوا عربيا ما دام هذا العربي ماذا يعيش في أصل الاحتجاج. بمعنى في الوقت الذي ليس هناك شخص يقال شخص العربي يقال إنه قد أخطأ في الكلام. هذا معنى أصيل الاحتجاج. سنشرح لكم أكثر بكلام نعم مستفيض قليلا. نعم هل هناك سؤال؟ طيب نعم يا دكتور. نعم هناك من كتب في دردشة أليس مفترق الضمة والكسرة والفتحة هو أبو الأسود الدوالي عندما يقرأ القرآن أمام تلامذته وأظن أبو الأسود بن أحمد هو انظر أبو الأسود الدوالي لم يسمي أبو الأسود لم يسمي وإنما قال لتلامذته إذا رأيتموني أضم فمي أضم فمي فضاع لمتا فوق الحرب وإذا رأيتموني أفتح فمي أفتح فمي فضاء ألمة بين يدي الحرب وإذا رأيتموني أكسر فمي أكسر إي أكسر فمي فضاء ألمة تحت الحرب علامة والمراد من علامة عبارة عن دوءا ماذا شكل دائري عبارة عن شكل دائري هكذا علامة باللون الأحمر فلم تكن هذه الأشياء على الحركات التي نعرفها عن من؟ عن الخليل ابن أحمد الفراهي الفراهيدي مجرد علامة هكذا علامة دائرية هكذا فأبو الأسود الدؤلي ليس هو المخترع لهذه الحركات لكن أبو الأسود الدؤلي هو من قام بخدمة القرآن الكريم من جهة المصطلح التي نقول ونطلق عليه مصطلح الإعراب بعد ذلك فكان يضبط فقط أواخر الكلمات في القرآن الكريم وليس هناك حركة ولم يكن عمل أبي الأسود الدوالي على شكل حركة أبدا وإنما على شكل ماذا قلنا على شكل دائري هكذا نعم وهذه يا أخي سائل أو أخت سائلة نعم فالعمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي يسمى ماذا نقتل يسمى نقتل إعجام العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي اكتبوا يا إخوان اكتبنا يا أخوات العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي في المصحف اسمه نقتل إعراب والعمل الذي قام به نصر بن عاصم الليثي نقتل إعجام العمل الذي قام به نصر بن عاصم هذا نقتل إعجام هذا هو الفرق بين عمل أبي الأسود الدؤلي فعمله يقال إنه نقتل إعراب أما العمل الذي قام به من قام به تلميذه نصر بن عاصم نقتل إعجام المراد من الإعجام هنا إزالة الأجمع والمراد من الأجمع هنا ماذا؟ عدم الوضوح بمعنى هنا ماذا إزالة الإبهام إزالة أشياء مبهمة مثل ماذا الفرق بين الباء والتاء والثاء والنون فبعد هذه العلامات أو بعد هذه الأشياء التي وضعها من نصر بن عاصم الليثي بدأ الناس يعرفون أن هذه باء أن هذه تاء أن هذه خاء أن هذه ياء إلى آخره فلذلك هذا العمل الذي قام به من نصر بن عاصم يسمى نقتل إعجام أما العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي نقتل إعراب أما الأشياء التي قام بها من الخليل بن أحمد الفراهيدي هنا ماذا وضعوا هذه الحركات كاملة نعم ya. Nam ya ikhwan, hunaka su'al? Baik, hunaka man qalat idzan naqul hadhihi bilad Indonesia. Nam hadhihi biladu Indonesia. Fal bilad naqul yaquluna bilad huna hadha jamu balad. Wa innama yusamma Indonesia bilad laysa balad. Limadha? Li'annaha wasi'ah. Wa mukawwana min juzur mukhtalifah. Lakin al-balad huwa lid-daula saghira. Fal-bilad fil-asal jam'u balad. Fajam'u balad imma an yujma' ala bilad wa imma an yujma' ala buldan. Walakin yustamal ba'da dhalika mustalah buldan huna li jam'il bilad. Wa li jam'il balad kadhalika. Lakin fil-asal ma'na al-bilad huna madha? Jam'u balad. Walakin tutlaq kalimat bilad huna li madha? Daulah kabira. Naam. Naam ya ukhta. Baik. Wadih, kalami wadih? Naam. Halo. Hunaka sa'il ya doktor. Assalamualaikum. Alaikum. Hal khidmatul khalil hiya khidmatul akhirah lil Quran? Hal khidmatul khalil hiya khidmatul akhirah lil Quran? لا هناك هناك أشياء كذلك أضيفت إلى القرآن الكريم. ما هي علامة الترقيم؟ علامة الترقيم وعلامة الترقيم لها علاقتها بعلم من علوم القرآن. ما هذا العلم؟ وضع علامة الترقيم يتعلق بعلم من علوم القرآن. ما اسم هذا العلم العظيم؟ علم الوقف، علم الوقف والابتداء والابتداء. علم الوقف والابتداء. فهناك كتب مؤلفة في معرفة ماذا؟ الوقف والابتداء في القرآن الكريم. ولذلك تجد في المصحف ماذا؟ صلي قلي قاف لا ميم. هذه علامة الترقيم، وهذه العلامات أشبه ما يكون بعلامة الترقيم المعروف عندنا اليوم والمأخوذة من اللغة الإنجليزية، مثل النقطة والفاصلة والفاصلة المقطوعة شرطتان إلى آخره. كان العرب يعرفون قديما هذه العلامات، لكن بمصطلح آخر، بمصطلح آخر وبطريقة مختلفة. وهذه يا إخواني أخوات، فبعد الحركات التي وضعها الخليل بن أحمد الفروهيدي هناك أشياء أخرى مضافة إلى القرآن الكريم لشيء لتسهيل هذه القراءة. متى نقف؟ متى نبدأ؟ طبعا إذا انتهى أحدكم النفس وقف على كلمة معينة، كيف يمكن بعد ذلك أن يستأنف قراءته مرة أخرى إلى آخره؟ هذا يتعلق بشيء بعلم الوقف والابتداء. طبعا علامات الترقيم، طبعا هناك كتب كما قلنا، هناك كتب مؤلفة في ما يتعلق بماذا؟ الوقف والابتداء. وكل عالم له رأيه يختلف عن آراء العلماء الآخرين على حسب ماذا؟ الاجتهاد. وهذه الأشياء كلها معتمدها ماذا؟ المعرفة بعلمنا نحو. فلا يمكن لأحد أن يعرف مواطن الابتداء ومواطن الوقف في القرآن الكريم إلا إذا كان ماذا؟ عالما، إذا كان عارفا معرفة تامة لعلم النحو العربي. نعم، وهذه يا أختي علامة الترقيم الموجودة كما قلنا التي نجدها في القرآن المطبوع في إندونيسيا. هذا القرآن أصله هنا من الهند، هذا القرآن الذي بين أيدينا برسم يختلف قليلا أو كثيرا برسم العثماني الآخر للمصاحف الأخرى. فإذا قام أحدكم بالتفرقة بين المصحف المطبوع في أندونيسيا والمصحف المطبوع في مجمع الملك فهد مثلا، فنجد هناك بعض الخلافات في الرسم العثماني. واضح؟ وهذا يدل على أحدهما خطأ؟ لا، وإنما على حسب أولئك أصحاب كانوا يجتهدون في الكتابة. كما تعلمون أنتم، جعل عثمان بن عفان المصاحف التي كانت بين ما أيدي الصحابة فجعلوها في مصحف واحد، وأحرق عثمان أو أمر عثمان بإحراق المصاحف الأخرى غير هذا المصحف الذي كتب بأمره. فاتفق العلماء بعد ذلك هذا على هذا المصحف الذي قام به من عثمان بن عفان، ثم قام العلماء بعد ذلك بنسخ هذا المصحف، فكانوا يجعلون كم 5 نسخ لهذه النسخة، فالمجموع كم 60 نسخ. النسخة الأم تبقى في المدينة، والمصاحف الأخرى أين وزعت؟ على العام على الأمصار، فمصحف إلى العراق، والمصحف إلى مصر، والمصحف إلى الشام، والمصحف إلى أماكن أخرى. وحصل بعد ذلك بعض الخلافات بين هذه ماذا المصاحف فقط في الرسم، كما ظهر بعد ذلك ماذا أنواع القراءات. فأول من قام بجمع القراءات وجعلها في 7 قراءات من؟ ابن مجاهد. على حسب ماذا هنا؟ على حسب التواتر، فاختار 7 قراءات متواترة، ثم أضاف بعضهم بعد ذلك قراءة أخرى فأصبحت 8، وأضاف بعضهم قراءتين فأصبحت ماذا؟ القراءات 10، إلا أن وصلوا إلى القراءات 14. فنجد عالما من العلماء ماذا كتب في توجيه القراءات 14، واسم هذا الكتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 14. حصل فيه خطأ، وطبعا ليس في الأصل ليس خطأ، وإنما حصل هنا المخالفة في العدد من أجل ماذا السجع فقط، وإلى الأصل أن يقال إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 14، ولكن غير فقيل إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 14، هذا ليس السجع. وإلا إذا لم يكن لهذا الغرض لابد من أن نقول القراءات 14، القراءات 14، ولا يجوز لنا في الكلام العادي أن نقول القراءات 14. لماذا؟ لأن العدد هنا 4 هنا لابد من أن يكون مخالفا للمعدود، العدد من 3 إلى 10 لابد أن يكون العدد مخالفا للمعدود. تقول 3 كتب، نقول 3 كتب. لماذا نقول 3؟ لأن كتب جمع كتاب، وكتاب مذكر، إذا كان الكتاب مذكر إذن العدد مؤنث، فلذلك يكون 3. وإذا كان المعدود هنا مذكرا لابد أن يكون العدد، فإذا كان المعدود هنا مؤنثا لابد أن يكون العدد مذكرا، فنقول 3 كراسات، كما سبق أن درس الجميع في باب ماذا العدد. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ طبعا كما قلنا لكم هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة مهمة جدا لابد من أن أقولها لكم. بعد ذلك سوف ندرس بعد ذلك عن أنواع الإعراب. الإعراب هما إما أن يكون الإعراب هنا أن يكون الإعراب إعرابا ظاهرا، وإما أن يكون هذا الإعراب ماذا؟ أن يكون الإعراب هنا مقدرا، أن يكون الإعراب هنا على الماء على المحل وأن يكون الإقرار على التقدير. فهناك كم نوعا للإعراب؟ أربعة أنواع: الإعراب بالعلامات أصلية ظاهرة، الإعراب بالعلامات أصلية مقدرة، ثم الإعراب بعلامات أجل تنبيها من الدكتور. وهذا سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، الوقت لا يكفي الآن، بقي فقط 5 دقائق. نعم نعم، هل هناك سؤال آخر؟ نعم يكفي ممكن دكتور. نعم نكتفي بهذا الآن، عندي أمل طلب الدكتور رشاد الآن أكتب شيئا. نعم طيب، بعد كتب في الدرس ممكن نقرأ. نعم. للقاء القادم إن شاء الله دكتور. نعم لا ممكن واحد ممكن أجيب على سؤال واحد. طيب هناك سائل، هل يجوز كتابة القرآن بدون شكل عند الاختبار أو التعليم؟ ثم ما الفرق بين نقط الإعراب ونكت الإعراب؟ نقط الإعراب ونقط الإعراب ونعطي الإعجام. واحد بالقاف واحد بالكاف. لا إذا لا يكفي، هذه الإجابة طويلة. نعم. وأنفا يعني كتابة القرآن بدون شكل عند الاختبار بتعلم. طبعا هناك طريقتان في كتابة الآيات القرآنية. إذا كتب أحدنا المصحف كاملا لابد من أن يلتزم بالرسم العثماني. لابد من الالتزام بشيء بالرسم العثماني. ولكن إذا كتب آية يستشهد بها هذا الكاتب يجوز له طريقتان. الطريقة الأولى هنا الالتزام بالرسم العثماني، ويجوز أن يكتب الآية بماذا؟ طريقة الإملاء الحديثة. وهناك فرق بين الإملاء الحديث والرسم العثماني، فرق وإن لم يكن الفرق كبيرا لكن هناك فرق. واضح؟ مثل كلمة صلاة، هل أنتم تكتبون الصلاة بعد اللام الواو وبعد اللام الألف؟ في الرسم العثماني في الصلاة هنا بالواو، الصلاة بالواو، لكن في الإملاء الحديث لا يجوز لنا أن نكتب الصلاة بالواو هنا بالألف. واضح يا أخي؟ نعم. إذا نكتفي فتوحي بهذا القدر. نعم عندي أمل الآن، ما بقي وقت. نعم جزاك الله خير يا دكتور. نعم. جزاكم الله خيرا المشاركين والحاضرون. نعم. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في يعني نعم. قراءة الكتاب. قبل ذلك أرجو أن يقرأ الجميع الكتاب. نعم يحاول أن يقرأ الكتاب. نعم طيب يسر الله لنا وبارك الله فيكم جميعا. ونكتفي بهذا القدر و نكتفي بكفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نراكم على خير يا إخوان يا أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام يا أستاذ. إلى اللقاء.